نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، التي يسرنا أن نرحب في مطلعها بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوان المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة بجملة من الأسئلة التي وردت من الإخوة المستمعين الكرام. نبدأ بهذا السؤال، أحد الإخوة يسأل يقول: ما حكم من مات وعليه صوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيب البركة فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد المبعوث برحمة الهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. هذا السؤال، حكم من مات وعليه صوم، فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وبعض العلماء يحمل هذا الحديث على غير رمضان، وإنما على صيام القضاء أو صيام النذر ونحو ذلك، لكن الذي يبدو أنه أوسع من ذلك. فمن مات وعليه صوم، نعم، صام عنه وليه، إذا كان مات وهو كان قادرا على القضاء. أما إذا كان مات في رمضان فلا يصام عنه الأيام التي بعد وفاته، مثلا لو مات يوم 20 رمضان بقى 10 أيام ما يصام، أو في اليوم الذي مات فيه لا يصام عنه. إنما المقصود أنه مات وعليه صوم، يعني بعد، يعني انتهى رمضان وهو لم يصم لمرضه أو فإن كان المرض استمر معه إلى أن مات فإنه لا قضى عليه ولا إطعام، لم يستطع. أما إذا كان جت فرصة أن يقضي ولم يقضي، فنعم هذا يصام عنه أو يطعم عنه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: هل الأفضل للمسافر الفطر أو الصوم؟ الأصل أن الفطر باعتبار أنه يعني رخصة، والرخصة أفضل، لكن ذكر بعض العلماء أنه يختلف، أنه فيه تفصيل. فإذا كان الصوم والفطر في حقه سواء فإن الصيام أفضل. واستدلوا بمثل حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. هذا الحديث صحيحين. وأيضا قالوا: ما دام أنه متساوي، إذا كان الصوم والفطر سواء الصوم أفضل، والثاني أن يكون الفطر أرفق به، هذا واضح الأفضل في حقه الإفطار، خاصة إذا شق عليه بعض، أو كان هو الذي يخدم أهله وقومه وجماعته في السفر، فهذا هو بعض ما قرره أهل العلم. وعلى كل حال الأصل هو أن الأخذ بالرخصة أفضل، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل علي يقول: ما حكم تأخير الغسل من الجنابة إلى ما بعد أذان صلاة الفجر في شهر رمضان؟ لا مانع إن شاء الله أنه يعني يكون الوقاع الجماع في الليل طبعا قبل الفجر، لكنه أخر الغسل إلى بعد الفجر. أيضا جاء في الصحيحين من حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم عليه الصلاة والسلام. وهكذا قالت أم سلمة أيضا: كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم ولا يقضي. فإذا لا مانع أن يؤخر، لكن عليه أن ينتبه لإدراك صلاة الجماعة في المسجد، أن يصلي مع المسلمين في جماعتهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع الكريم أحمد صالح، سوداني مقيم في المملكة، يسأل: عن حكم استعمال الأكسجين في رمضان للمصابين بالربو. أرجو إن شاء الله أنه لا حرج، لأنه ليس طعاما ولا شرابا، وإنما هواء يدخل والحاجة إليه يعني، فهذا لا يضر وهم محتاجون إليه، فهو ليس بأكل ولا بشرب ولا يشبه الأكل ولا الشرب، وليس في معناها، وإنما هو هواء يدخل إلى الرئة، فأرجو لا حرج في ذلك إن شاء الله. أسأل الله العفو والعافية لجميع مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمين. في سؤال الثاني يسأل عن حكم المضمضة والاستنشاق في نهار رمضان. لا مانع من المضمضة والاستنشاق، إنما جاء في الحديث المبالغة تكره، أن يبالغ، لأن في غير رمضان يسن المبالغة، أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق وفي أعضاء الوضوء كذلك أيضا، فإسباغ الوضوء هذا مسنون كما هو معلوم، ومنه المبررة في المضمضة والاستنشاق، لكن في رمضان لا، فكما في حديث لقيط بن صبيرة قال وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة، إلا أن تكون صائمة، فلا يبالغ الإنسان، ولكن المضمضة المعتادة لا مانع منها والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من أسئلة الأخ أحمد صالح يقول ما حكم استعمال الحقنة التي في الوريد والتي تسمى بالمغذي؟ لا، إذا كانت الحقنة المغذي، لا المغذي تفسد الصوم، إذا كان مغذي وهي توضع وفيها كما يقول جلوكوز وفيها مغذيات وفيها أشياء يعني، هذه نوع من الطعام أو نوع من الشراب. أما إذا كانت حقنة الوريد التي هي الإبرة، هذه لا تضر في الوريد، إبرة في الوريد. أما إذا كان لا حق بمعنى أنها المغذي فهذا لا، هذا ويقصد به التغذية أيضا، لأنها تعطى المريض للتغذية، أحيانا قد يكون هو لا يأكل من فمه فيغذونه بهذه الطريقة، لهذا لا، هذا من أخذه في نهاية رمضان وهو صائم فإنه يفسد صومه والله أعلم. أحسن الله إليكم. في سؤاله الأخير يقول حكم سحب الدم من الصائم من أجل التحليل. هذا لا يضر إن شاء الله، إذا سحب الدم لا يضر، وخاصة أن أن أن أن التحليل غالبا الدم قليل في يؤخذ للتحليل لا يضر، وإنما بعضهم ذكر إذا كان للتبرع بالدم يكون كثيرا، يكون عادة إذا كان يعني في حدود القليل ولا الكمية المعقولة، فأرجو أنه لا حرج إن شاء الله والصيام صحيح. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو نواف يقول ما حكم تقبيل الزوجة والمداعبة في نهار رمضان؟ لا مانع إن شاء الله من هذا، خاصة إذا كان يعني يملك نفسه، إذا كان يملك نفسه، فإن عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، ثم قالت وكان أملككم لإربه، بمعنى أنه محافظ على شهوته بحيث أنه لا يقع في المحظور. فإذا كان الإنسان شابا أو قوي الشهوة وقد يدعوه التقبيل أو الضم أو اللمس إلى ما وراء ذلك، بحيث أنه قد يؤدي به إلى إما النزال أو إلى الجماع أو نحو ذلك، فلا، فهذا لا يجوز له وعليه أن يتوقف. أما إذا كان لا يملك نفسه فالتقبيل والمداعبة في نهاية رمضان لا مانع منها بهذه القيود والله أعلم. أحسن الله إليكم. يسأل ما حكم من احتلم في نهار رمضان؟ لا، الاحتلام في نهار رمضان إذا كان طبعا الاحتلام من النائم، فإذا احتلم وهو نائم في نهار رمضان فإنه لا يضر، فإن صيامه صحيح وعليه أن يغتسل طبعا، لكن الصيام صحيح. أما الاستمناء في نهاية رمضان أو تعمد إخراج المني لا، هذا يفسد الصوم ولا يجوز، وعليه أن يعني يتوب الله عز وجل ولا يتعمد. أما إذا احتلم وهو نائم فإن صومه صحيح وعليه أن يغتسل غسل الجنابة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة سعاد تسأل تقول الحامل والمرضع إن خفتا على النفس أو الولد هل تفطران؟ هذا يختلف، إن كانت على نفسهما خافتا على نفسهما فإنها تفطر وتقضي من غير طعام وعليه القضاء فقط، أو خافت على نفسها وعلى الرضيع الطفل أيضا كذلك، إذا كان خوف مشترك بين الاثنين فإنها أيضا تقضي وله طعم. أما إذا أفطرت من أجل طفلها فقط فإنها تقضي وتطعم، وقيل إنها أيضا لا تطعم، لكن لا تطعم أحوط إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة أرسل برسالة يقول فيها ما رأي فضيلتكم في الذي يفطر على السيجارة؟ هذا من البلاء حقيقة يعني، هذا من البلاء، يعني أولا ما دام أنه استطاع أن يعني يمتنع عن التدخين من الفجر إلى المغرب هذا كان كافيا له أن يعلم أنه قادر على أن يترك التدخين بالكلية، فإن التدخين كما هو معلوم يعني ضرره ثابت، والأطباء والمختص الصحة وخبراء البيئة كلهم يحذرون منه بأثاره وأعراضه، بل حتى قالوا من أعظم من أكثر مسببات السرطان صلى الله عليه وسلم. فالتدخين في أصله لا يجوز ومحرم، فكيف تفطر على محرم؟ يعني شهر رمضان والصيام كان ينبغي أن يكون من الدوافع لأن الإنسان يعني يكون فرصة له لأن يرجع إلى ربه، وفرصة لأن فعلا يختبر نفسه وقواه. فيعني حينما تتأمل قوله سبحانه في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجيبه، ويقابل ذلك أيضا التعليل يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، لو تأمل هذا المتأمل المسلم لا لا لا يعني لا فرح واستبشر، ثواب عظيم لا يعلم جزاؤه إلا الله، بمقابل أنك صمت لله وتركت شهوتك وطعامك وشرابك لله، فما بالك إذا تفعل محرم؟ من لم يدع قول زوري والعمل به وجل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فأوصي الإخواني المبتلين بالتدخين أن يتقوا الله عز وجل وأن يجتهدوا ويجعلوا من فرصة رمضان المبارك، وهم كلهم ولله الحمد كلهم يصومون كلهم يصومون ويمسكون النهار الطويل، ولا سيما هذه الأيام صيامنا في الصيف، والصيف نهاره طويل، فتترك 14 ساعة 15 ساعة أنت لم تدخن. فكان ينبغي أن تدرك هذا وأن تتقي الله عز وجل وأن تشكر الله على نعمة الصيام وعلى إدراك الصيام وعلى الصحة التي جعلتك تصوم، والله أعلم، وصلى الله على محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت البرنامج سائل يسأل عن العادة السرية، يقول هل هي تبطل الصوم؟ نعم، وهذا خطأ كبير يعني، وكما نعرف السابق حينما تكلمنا مع الأخ الذي يعني مبتلى بالتدخين، فالصيام هو فرصته إلى أن يدع المسلم طعامه وشرابه وشهوته من جلة. فينبغي أن يكون الصوم مدرسة للمسلم أن يتحكم في شهواته ويتحكم في رغباته وأن يدرك أنه يسيطر عليها. فإذا كان المسلم يمتنع عن مشتهياته من الفجر إلى المغرب فيدل على أنه قادر والآن هو يعني مفرط إن قصر في مثل هذا. فلا شك أن العادة السرية أولا تجوز، والأمر الثاني أنها تفسد الصوم وعليه أن يقضي هذا اليوم، لكن ليس فيه كفارة، ليس فيه كفارة، لكن يعني يتوب الله عز وجل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو سعد يقول قدمت من سفر وكنت مفطرا فيه، ولكن وصلت الظهر وجدت زوجتي قد طهرت من حيضها في أثناء ذلك النهار، فجامعتها ونحن في نهار رمضان لأننا لم نكن صائمين ذلك اليوم، فهل علينا شيء أم لا؟ نعم أنتم مخطئون، لأن يعني العلماء ذكروا أن المسافر إذا قدم في نهاية رمضان هو ليس بصائم أنه عليه أن يمسك، عليه أن يمسك حرمة لحرمة الشهر، وحتى قالوا أنه لو جامع أنه يقضي أن عليه كفارة، قالوا يعني في قول قوي أن عليه كفارة، لأن الكفارة من أجل حرمة الشهر، وعليها كذلك أيضا هي إذا كانت مطاوعة، لأنها وإن كانت في أول النهار معها الدورة ثم طهرت فإن أيضا عليها أن تمسك، عليها أن تمسك ما بقي من النهار لأنها احتراما لحرمة الشهر. فإذا كانت مطاوعة فأيضا على كلام أهل العلم أن عليها قضاء الكفارة، يعني تاق رقبة أو صيام شهرين متابعين، فلم يستطع فيطعم 60 مسكينة، هذا هو الذي قرره جمع من أهل العلم. لكن القول الآخر وهو قول قوي حقيقة أنه لا كفارة عليه، لأنه يعني لم يكن صائما ولأنه أفطر بسبب صحيح فلا كفارة عليه، وعليه قضاء هذا اليوم. وكذلك الحيض أيضا ما دام أنها طهرت فإن لا كفارة عليها، وهذا قول قوي على كل حال، لكن ومع هذا يعني التزام حرمة الشهر هو أحسن وأولى، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أحد الأخوة يقول ما حكم الأكل والشرب لمن أفطر في نهار رمضان بإنزال المني أكرمكم الله؟ هو مخطئ على كل حال ولا يجوز، وعليه أن يمسك طبعا، عليه أمسك غروب الشمس، وإن كان أخطأ في أنه أفسد صومه بإنزال المني بمداعبه بغيرها فهو مخطئ، لكنه يمسك ولا يأكل لأن صومه قد فسد، لكنه عليه يمسك حفاظا على حرمة الشهر، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين من اليمن يسأل عن حكم القضاء عمن مات في رمضان. يعني أفهم أنه صام ثم مات في رمضان، إذا كان كذلك لا قضاء عليه، ما بقي من الأيام فإنه لا لا لا صيام عليه ولا قضاء عليه. هذا الذي يفهم السؤال، حكم القضاء عمن مات في رمضان، بمعنى كان صائما ثم مات، قد يكون بجلطة، قد يكون بسكتة، قد يكون بحادث مات، فإنه لا قضاء عليه لا قضاء عليه، لأنه صام ما استطاع ثم توفي. أما إذا كان لا كان مريضا ولم يصم ومات، فإذا كان مات وهو غير قادر على القضاء فإنه لا شيء عليه أيضا، مات وهو غير قادر على القضاء فإنه لا شيء، لا إطعام ولا قضاء. فهذا هو الجواب، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، سائل يسأل عن حكم خروج المني أو المذي من الصائم. يختلف، إذا كان خرج من غير اختياره احتلام مثلا فإنه لا يضر، أما إذا خرجه بنفسه استمناء هذا لا يجوز، يفسد صومه. أما المذي فإنه لا يضر إن شاء الله، ولكن مخطئ، لأن المذي أحيانا في المداعبة يخرج مع المداعبة أو مع التقبيل أو مع لمس الزوجة مثلا، فإنه يخرج المذي، فالمذي على القول الصحيح أنه لا يفسد، لكنه على كل حال ينبغي أن يبتعد خاصة عما يدعوه إلى الإنزال، عليه أن يبتعد. أما إذا خرج من غير اختياره كما لو كان نائما فإنه لا يضر، أما إذا كان باختياره فإنه المني خاصة، فإنه يفسد صومه عليه أن يقضي هذا اليوم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلامة والمسلمين. أحبة الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. كان معنا مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نذكركم بأننا نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على رقم جوال البرنامج 0534700 حتى يجمعنا لقاء قادم بكم، نستدعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.